إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية الكريمة يذكر الله تبارك وتعالى فيها بعض صفات نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يعرفنا قدره وشأنه ومكانته عند ربه تبارك وتعالى، فيقول تبارك وتعالى ممتنا على هذه الأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهذا وصف، عزيز عليه ما عنتم، وهذا وصف آخر، حريص عليكم، وهذا وصف ثالث، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهاتان صفتان لم يجمعهما الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه في كتابه إلا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من جنسكم، رسول عربي قرشي تعرفون نسبه ومكانته، وتعرفون صدقه وأمانته، تعرفون مدخله ومخرجه، تربى في بيئتكم ونشأ بين ظهرانيكم، فتعرفون ماضيه وحاضره، وتعرفونه وتعرفون حاله قبل أن يبعث وقبل أن ينزل عليه الوحي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فهو من جنسنا، يتكلم بما نتكلم به ويعمل ما يعمله البشر، ولكن الله تبارك وتعالى قد فضله بالوحي الذي آتاه الله عز وجل إياه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من رآه بديهة هابه، ومن عاشره عن قرب أحبه. هذه صفة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يقول عبد الله بن سلام، وهو حبر من أحبار اليهود وعالم من أفاضل علمائهم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، يقول عبد الله بن سلام: فانجثلت إليه في من انجثل، يعني ذهب لينظر إليه مع من ذهب لينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر، يقول: فرأيت وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب، لا كلمه ولا سمع منه ولا عرض عليه الدين ولا قرأ عليه القرآن ولا شيء، وإنما رأى وجهه صلوات الله وسلامه عليه، يقول: فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. والله تبارك وتعالى قد ذم الكافرين من أهل مكة الذين عرفوا حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ومع ذلك لم يؤمنوا به ولا بما أوتيه من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. معناها إيه الآيات؟ يعني القرآن بعد ما ربنا سبحانه وتعالى نزله على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه على قومه وبلغه قومه فكذبوه وأعرضوا عنه والعياذ بالله، واتهموه بأنه إنما يأتي به من قبل نفسه، وطلبوا منه أن يأتي بقرآن غيره وأن يبدله. فلم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن بين لهم أنه عبد لله وأنه رسول من عند الله عز وجل، ليس له أن يبدله من تلقاء نفسه، وأنه ليس له إلا أن يتبع أمر ربه، وأنه يخاف إن عصى ربه تبارك وتعالى عذاب يوم عظيم. ثم قال له: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. يعني بيقول لهم: أنا عدت 40 سنة قبل أن آتيكم بهذا القرآن الكريم من عند الله عز وجل، تعرفون ما مضى من حياتي، وتعرفون صدقي وأمانتي، وتعرفون حرصي على نفعكم وشفقتي عليكم، ومع ذلك تعلمون أني رجل أمي لا أقرأ ولا أكتب، وتعلمون أني لم ألق يهوديا ولا نصرانيا فأتعلم من الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأمم السابقة وعلى الرسل السابقين، وأنه لم يكن لإنسان هذا حاله وهذه شأنه أن يأتي بمثل هذا القرآن الذي لا يقوم له الجبال. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يعني تعرفون حالي، هل أنا يمكن أن أكذب على الله عز وجل؟ هل يمكن أن أترك الكذب على الناس وأكذب على الله رب العالمين تبارك وتعالى؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ثم يقول لهم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يعني لا شخص في الأرض أظلم ممن يفتري الكذب على الله تبارك وتعالى فيدعي أنه قد أنزل عليه وحي ولم يؤت شيئا من هذا. يعني مثل هذا الإنسان الذي يفتري الكذب على الله هو من عتاة المجرمين. فهل يختلط الصادق الأمين مع المجرم الخائن؟ هل يختلط هذا بذاك؟ هل يختلط على إنسان فيه عقل أو مسكة من فهم يختلط عنده أصدق الناس بأفجر الناس وأبر الناس بأفجر الناس؟ لا يمكن أبدا. فهم يعرفون أنه رسول من عند الله كما قال الله تبارك وتعالى له فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا والعياذ بالله. فالإنسان يعني لابد أن يعلم أن أكثر أهل الكفر قديما وحديثا لا يكذبون الحق جهلا به وإنما يكذبون الحق اتباعا لأهوائهم وتقليدا لآبائهم وحرصا على دنياهم استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد لبث في الناس 40 سنة قبل أن ينزل عليه الوحي والناس كلهم الذين قد عاينوه ورأوه في مكة يعلمون أنه الصادق الأمين. ومع ذلك لما أتاهم بكلام من عند الله تبارك وتعالى كفروا به وكذبوه بل أعرضوا عنه واستهزأوا به وعادوه وخاصموه والعياذ بالله. وهذا شأن الكفرة الفجرة في كل زمان وفي كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في هذه الآية بأنه من أنفسنا وهذه منة عظيمة من الله تبارك وتعالى أن يبعث إلينا رسولا من أنفسنا نعرف نسبه ومكانته وصدقه وأمانته حتى لا يكون لأحد عذر في تكذيب هذا الرسول الذي اختاره الله من أنفسنا من بيننا. ثم يصف الله تبارك وتعالى نبيه بصفة هي أعلى من هذا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه ما عنتم العنت يعني المشقة والحرج. يعز على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشق عليه ويصعب عليه أن يصاب أحد من أمته بحرج ومشق صلوات الله وسلامه عليه. عزيز عليه ما عنتم أي عزيز عليه عنتكم حرجكم ومشقتكم. رسول يعني من شأنه ومن صفته أنه لم يترك شيئا يقرب من الجنة إلا ودل أمته عليه ولم يترك شيئا يقربهم من النار إلا وقد حذر أمته صلوات الله وسلامه عليه منه. لماذا؟ لأنه عزيز عليه أن نعمت أن ندخل تحت طائلة المشقة والحرج كما قال الله تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة بعثت بالحنيفية السمحة. فدين النبي صلى الله عليه وسلم هو السماحة بعينها. تعلمون لماذا خفف الله عز وجل عن هذه الأمة؟ إكراما لنبيها صلوات الله وسلامه عليه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز إيه؟ لي. وتحط على كلمة لي دي خطوط كثيرة. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي صحيح البخاري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم. فالله تبارك وتعالى تجاوز عن هذه الأمة في أشياء لم يكن قد تجاوز عنها للأمم التي قد سبقتنا كما قال الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صفته إيه؟ نعته إيه؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ده سماحة ولا مشقة؟ أما يحل لك اللي ينفع ويحرم عليك اللي يضره يبقى سماحة ولا مشقة؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع وده الشاهد ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يضع عنا الأسرار والأغلال المشاق والحرج التي كتبت على الذين من قبلنا، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذه صفة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، عزيز عليه ما إيه؟ ما عنتم، حريص عليكم. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بأنه لا يألو يعني جهدا في رفع الحرج والمشقة عن أمته، فإنه كذلك صلوات الله وسلامه عليه لا يألو جهدا في جلب كل ما ينفع أمته في دين أو في إيه؟ أو في دنيا. حريص عليكم، حريص على ما ينفعكم. قال أبو ذر رضي الله عنه: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. حرصا منه صلى الله عليه وسلم أن يترك أمته على المحجة البيضاء والواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يضيء عنها إلا هالك. هكذا نطق الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فقال: تركتكم على مثل البيضاء الواضحة، ليلها كنهارها لا يضيء عنها إلا هالك، والعياذ بالله. لا يضيء عن ملة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هالك، والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا، حريص على ما ينفع. حتى الكفار كان حريصا عليهم صلوات الله وسلامه عليه. تذكر مثالا واحدا تتأمله تتفكر فيه، تعلم ما جعل الله عز وجل في قلبه من الحرص على أمته حتى الكافرين منهم صلوات الله وسلامه عليه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت له: هل لقيت يوما كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم إذ عرضت نفسي على عبد يلي ابن عبد كلاب، فلم يجبني إلى ما طلبت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فالتفت فإذا سحابة قد أضلتني، وإذا فيها جبريل، فسلم علي وقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم عليه ملك الجبال ثم قال له: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان جبلان في مكة. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا شريك له. يعرض عليه أن يهلك القوم الذين كذبوه ولم يكتفوا بالتكذيب به والكفر به، حتى جمعوا إلى ذلك معاداته وخصومته ونبذ شريعته والاستهزاء به صلوات الله وسلامه عليه. يعرض عليه عذابهم في غير إثم ولا قطيعة رحم، فيأبى صلوات الله وسلامه عليه ويقول: لا. ومش كده يعني، مش بيقول لا عشان هم نفسهم قد يؤمنوا أو لا يؤمنوا، ده حتى الأمل وصل لغاية الذرية التي في الأصلاب التي لم تخلق بعد. ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا شريك له. ده يفكرنا يا جماعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وقد تعجل كل نبي دعوته في الدنيا، دعا الله عز وجل فاستجاب له وأعطاه ما سأل، وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. كل نبي كذب دعا على قومه فأهلكهم الله عز وجل أمامه وشكى قدره فيهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على قومه، بل قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. في يوم أحد وقد أصابه ما أصابه كان يمسح الدمع عن وجهه صلوات الله وسلامه عليه ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ فينزل الله عز وجل عليه: ليس لك من الأمر شيء. يعني أي ثغرة يمكن أن يتسرب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم منها الحنق على قومه بحيث يدعو عليهم، قد سدها الله تبارك وتعالى عليه. لكل نبي دعوة مستجابة، وقد تعجل كل نبي دعوته في الدنيا، دعا الله عز وجل فاستجاب له وأعطاه ما سأل، وقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله عز وجل من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. شوف الحرص بتاع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة التي قد تهاونت في حمل سنته وتبليغ رسالته صلوات الله وسلامه عليه. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما فتذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتذكر قول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى وقال يا ربي أمتي أمتي. افتكر رحمة سيدنا عيسى بأمته ورحمة سيدنا إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه بأمته، فيبكي ويرحم أمته صلوات الله وسلامه عليه فيقول يا رب أمتي أمتي. وهذا الحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، صحيح مسلم يعني في أعلى درجات الصحة. فيرسل الله تبارك وتعالى إليه جبريل يسأله عن بكائه، والله عز وجل أعلم، فينزل جبريل ويسأله عن بكائه فيخبره، فيصعد جبريل فيرسله الله تبارك وتعالى إليه ويقول له قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان منا قد يتعجب من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة التي لم تغلق من بعد. يعني إحنا كنا فين أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيسأل لأمته من بعده؟ ما كناش وجدنا لسه، ومع ذلك يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. من خلق منهم فرآه ومن لم يخلق بعد منهم ولم يره صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على أمته من بعده، ولكن الأمة والعياذ بالله هي التي يعني ضيعت سنته وضيعت ملته وشريعته والعياذ بالله، ولم تحفظ الجميل. النبي صلى الله عليه وسلم عانى ما عانى، وأصحابه كذلك من بعده عانوا ما عانوا في سبيل نشر هذا الدين وتبليغه للناس كلهم حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون والعياذ بالله. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا له مع أمته مثل في غاية الروعة، وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه حاله مع أمته كحال رجل قد أوقد نارا فجعلت هذه الفراشات والجنادب، الجنادب حشرات زي الجراثيم، جعلت هذه الفراشات والجنادب يقعن في النار جهلا منها وتهورا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يذب الناس عن النار والناس يأبون إلا أن يتفلتوا من النار ويقعون فيها وهو يذبهن عنها. يقول صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ بحجزكم عن النار، الحجزة مجمع الرداء المكان دوتك، قاعد ماسك في الناس يذبهن عن النار يحجزهم عن النار والناس يتفلتون من يده صلوات الله وسلامه عليه ويتقحمون في الماء. وقد روى أبو هريرة كما في الصحيحين نحو هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل رائع في غاية الروعة. تتخيل هذا منظر، إنسان يقف يعني بجانب النار ليس له هم إلا أن ينقذ من يريد أن يتقحم في النار، ولكن الناس من جهالتهم وضلالتهم والعياذ بالله يأبون إلا أن يتقحموا في النار والعياذ بالله. فماذا يفعل صلوات الله وسلامه عليه؟ يعني ما الذي في يده يفعله صلى الله عليه وسلم ليحمي الناس عن النار؟ الفراش لما بيشوف النار بيتخيل نفسه أنه في مكان مغلق كبيت ولا حاجة فيه جدران حاجز عنه الايه الهواء الطلق، وبيتخيل أن النار دي هي النافذة اللي هيطلع بها من الحبس عشان هي نورها أكبر من نور المكان اللي حواليه. فالفراش بيعتقد أن النار عبارة عن إيه؟ عن نافذة على العالم. عن مكان هيطلع منه عشان ياخد حريته كاملة. وللأسف هو ده حال كثير من الناس حتى المسلمين منهم، يتفلتون عن مقتضى هدي النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للحرية التي هي بمعنى نيل الشهوات لا أكثر ولا أقل. يعني الناس إن أمروا بالتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون دعنا من هذا الضيق، ما تشددش علينا. شو ده اللي بتقال؟ ما تشددش ايه علينا. اهو الفراش كده بالظبط، متخيل انه في مكان ايه ضيق وعاوز يفلت من المكان الضيق للمكان الايه الواسع عشان ياخد راحته. كلمة ياخد راحته دي معناها ايه؟ في حقنا احنا كبشر نعمل اللي احنا عاوزينه، الشهوات اللي بتيجي على بالنا نعملها والعياذ بالله. وده حال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما نهانا عما نهانا عنه إلا حفاظا على مصالحنا في الدنيا قبل الآخرة، ولكن الناس والعياذ بالله أكثرهم يجهلون. فماذا يفعل صلوات الله وسلامه عليه؟ تركنا على المحدة البيضاء والواضحة الغراء، فماذا يفعل؟ أن يقول صلوات الله وسلامه عليه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، كتاب الله وإيه؟ وسنة. ترك فينا كتاب الله وترك فينا سنته صلوات الله وسلامه عليه، فلم يترك لأحد من بعده عذرا عليه الصلاة والسلام. مثل آخر في غاية الروعة أيضا يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحاله مع أمته، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل ما بعثني الله عز وجل به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم فصبحهم العدو فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثلي ومثل من عصاني وكذب بالذي جئت به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثال في غاية التعبير. النبي صلى الله عليه وسلم معانا، احنا أمته عليه الصلاة والسلام، معانا كالنذير العريان، انسان ربنا سبحانه وتعالى تفضل عليه وشاف الخطر على حقيقته قبل ما الناس ايه يشوفوه وقبل ما الناس يعرفوه، فجاء مسرعا يحذر أمته من الخطر وقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. النذير العريان هذا مثل عربي، الواحد فيهم لما كان يشوف الخطر وحريص على قومه وحريص على منفعتهم ويخاف أن يسبق إلى قومه فيخلع ملابسه ويشير إلى إيه؟ إلى قومه، فيكون نظرهم أسبق من سمعه عشان يسرع في الإيه؟ في البلاء، في التحذير. وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء، يعني اطلبوا لأنفسكم النجاة في الدنيا والآخرة، فالنجاء الإيه؟ النجاة. ويعني إيه يا جماعة اللي ممكن يحصل لو واحد جه أنظر الناس وحذرهم من جيش قد أقبل عليهم لا طاقة لهم به؟ ينقسم الناس كالعادة إلى إيه؟ إلى فريقين، فريق يصدق فينتفع بهذه الوصية وهذه النصيحة وهذا التحذير، يقول صلى الله عليه وسلم: فأدلجوا، يعني ساروا من أول الليل بادروا في الامتثال، أدلجوا فانطلقوا على مهلهم، وفي رواية مسلم على مهلتهم، يعني مشوا إيه براحتهم، مشوا بالراحة مش مضطرين يسرعوا. ليه؟ لأنه بادروا بالاستجابة فساروا من أول الليل، فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فإيه فنجوا. دي كانت عاقبتهم، ده كان حالهم في الآخر. وأما الآخرون والعياذ بالله فكذبوه والعياذ بالله، وهذا حال كثير من هذه الأمة، كذبوه فأصبحوا مكانهم، يعني صبح لهم الصبح هم لسه في نفس الايه المكان، فصبحهم العدو، يعني ايه؟ يعني أغار عليهم مع أول بزوغ للصبح فأهلكهم واجتاحهم، يعني أثناهم عن بكرة أبيهم فأهلكهم وإيه واجتاحهم. فذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل من صدق بما جاء به واتبعه، ومثله صلى الله عليه وسلم ومثل من كذب بما جاء به وعصاه. الواحد المفروض يسمع الكلام ده يعمل ايه؟ يختار يا يكون من دول يا ايه؟ يا من دول. مثل اخر يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحاله مع امته في مسارك الحاكم باسناد صحيح عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتاني ملكان فجلس احدهما عند رجلي والاخر عند راسي، فقال الذي عند رجلي للذي عند راسي: اضرب لهذا ولامته مثلا، اضرب لهذا ولامته ايه مثلا. فقال الذي عند راسه: ان مثل هذا ومثل امته كمثل قوم من سفر انتهوا الى راس مفازه. السفر يعني المسافرون، جمع مسافر، يعني كمثل قوم من سفر انتهوا الى راس مفازه، يعني في وسط الايه المفازه. يعني ايه المفازه؟ الصحراء. ناس مشوا في الصحراء لغايه ما بقوا في وسطها، ولم يكن معهم من الزاد ما يجعلهم ينتهون من المفازه، وليس معهم من الزاد ما يرجعون به. الزاد اللي معاهم لا يكفيهم يكملوا ولا يكفيهم يرجعوا. يعني ايه؟ يعني هلاك. يعني ايه؟ يعني موت. فين؟ في الصحراء، جوعا وعطشا، وهذه اشد الموتات والعياذ بالله، او من اشد الموتات. ولم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة، ولم يكن ما او يرجعون ايه؟ او يرجعون به. فبينما هم على تلك الحال، يعني من ايه؟ من انتظار الهلاك والموت. فبينما هم على تلك الحال اذ طلع عليهم رجل مرجل عليه حلة حبرة. طلع عليهم واحد مسرح شعره وعليه دم جميلة، معناه ايه؟ ده جاي من بيتهم ده، يعني معناه ايه؟ ان في نجاه قريبه من هذا، في ميه واكل وشرب وبلد قريبه من ايه؟ مننا. اذ طلع عليهم رجل مرجل، يعني شعره متسرح، يعني هندمه كويس. عليه حله حبره، الحله الملابس النفيسه اللي بتتكون من اكثر من ايه؟ اكثر من طبقه، اكثر من زي البدله في عصرنا دلوقتي مثلا يعني. او القميص والعباءه، يلبس قفطان وعليه ايه؟ عبايه، اسمها ايه ديت الاثنين مع بعض؟ حله، يعني رجل عليه هندام يدل على راحه باله. يدل على انه في بحبوحة من العيش. اذ طلع عليهم رجل مرجل عليه حلة ايه؟ حبرة. فقال: ارأيتم ان اوردتكم حياضا رواء ورياضا معشبة اكنتم تتبعوني؟ سؤال ايه؟ مش محتاج جواب. بيقول لهم: ايه رأيكم انا هاخدكم دلوقتي الى حياض رواء، يعني حياض مليانة مية ترتوى منها، ورياض معشبة يعني بساتين غناء بالخضرة. أرأيتم إن أوردتكم حياضا رواء ورياضا معشبة أكنتم تتبعوني؟ فقالوا: نعم. كلهم قالوا إيه؟ نعم. ودي فعلة؟ دي فيها إشكال؟ دي فيها تردد؟ كلهم قالوا إيه؟ نعم. فأوردهم رياضا، فأخذهم وأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء، فأكلوا وشربوا وثمنوا. يعني ايه وثمنوا؟ يعني قعدوا فترة بقى، قعدوا ايه؟ فترة. فاستحبوا بقى القعدة ديت ورحرحوا وريحوا وحبوا المكان اللي هو ايه؟ جابهم ليه؟ أكلوا وشربوا وثمنوا. فبينما هم كذلك إذ قال لهم: ألم آتيكم على تلك الحال وقلت لكم أرأيتم إن أوردتكم حياضا رواء ورياضا معشبة أكنتم تتبعوني؟ فقالوا: بلى. يعني حصل الكلام ده فعلا. قال: فإن بين أيديكم حياضا هي أروى من هذه ورياضا هي أعشب من هذه. واخدين بالنا يا جماعة؟ قال لهم بقى بين أيديكم يعني قدامكم، يعني تعالوا معايا هنزلكم مكان إيه؟ أحسن من ده، بساتين أحسن ومية إيه؟ أكتر. فقالت طائفة منهم: صدق والله لنتبعنهم. ليه؟ لهم عارفين من الاول من الخطأ معاهم. وقال اكثرهم: انا قد رضينا بهذا المقام نقيم فيه. احنا ايه؟ احنا مبسوطين كده، احنا مرتاحين هنا. ودول يا جماعه كذبوه وعصوه ولا اتبعوه؟ لغايه هنا الحديث ايه؟ الروايه دي خلصت كده اللي في المستدرك من حديث ثمره بن جندب، خلصت كده هو. يعني معناها ان اخرها ايه؟ ان الناس دول هيفضلوا كده لغايه ما يموتوا ويجدوا عاقبة عصيانهم له في الأكل، والناس اللي اتبعوه هيجدون من صدقه حياضا أروى ورياضا إيه؟ أعشى. في كتاب دم الدنيا لابن أبي الدنيا من مرسل الحسن البصري رحمه الله رواية مطولة عن هذه، قال فيها إن أكثرهم قد عصاه، وقالوا له إنا لم نجد هذه الرياض حتى ظننا أننا لا نجدها. يعني إيه؟ يعني بيقولوا له هو إحنا لقينا كده بالساهل، هو إحنا نزلنا في المكان الممتاز ده بالساهل، أكن هم اللي فزلكتهم لقوه ناسه إن هو اللي إيه؟ هو اللي لقوهم عليه. قالوا فإنا لم نجد هذا حتى ظننا أن لا نجده، فأطاعه طائفة من قومي فأوردهم رياضا أعشب وحياضا أروع. وأما الآخرون فصبحهم العدو فاجتاحهم فصاروا بين قتيل وأسير. الناس التانيين بقى قعدوا ما طلعش عليهم الصبح إلا وجيش اجتاحهم، فصاروا ما بين قتيل وإيه؟ وأسير، يعني إما مقتول وإما عبد رفيق. وهذا حال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، من أطاعه فاز وسعد في الدارين، ومن عصاه وتركب طريقه صلى الله عليه وسلم تعس وشقي في الدارين في الدنيا قبل الآخرة. مثل آخر للنبي صلى الله عليه وسلم مع أمته يرويه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال جابر أتت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. إن العين نائمة والقلب إيه؟ يقظان. الملائكة بيقولوا البعض والنبي صلى الله عليه وسلم نايم، بس هو قلبه يقظان فسمعهم وفهم عنهم صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم إن لهذا مثلا، فقال بعضهم فاضربوا له مثلا، يعني بيقولوا في مثل له مع قومه، فالثاني قالوا لهم إيه؟ فبضربوا له المثل له مع قومه. فقال بعضهم إنه نائم، يعني إزاي هنضربه المثل هو إيه؟ نائم. فقال بعضهم إنه إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال بعضهم إن مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من الايه؟ من المأدبة. فقال بعضهم أولوها له يفقهها، يعني فسروا بقى الايه؟ المثل ده ليه؟ فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا الله الباني صاحب الدار يعني، والدار الجنة، ومحمد صلى الله عليه وسلم الداعي، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، محمد فرق بين الناس. وفي لفظ فرق بين الناس، يعني محمد ده صلى الله عليه وسلم هو الفصل بين الناس، اللي يتبعه ويطيعه صمت، واللي يكذبه ويعطيه ايه؟ صمت آخر. المثل ده يا جماعة معناه ان ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الجنة وبناها هي دي المأدبة، فالمأدبة الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية سنن الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه مفصلة عن ذلك بأطول من هذا، قال ابن مسعود رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء بمكة، ده الكلام ده كان ايه؟ كان قبل الهجرة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء بمكة، ثم أخذ بيد عبد الله بن مسعود وخرج به إلى بطحاء مكة. بطحاء مكة مثيل الوادي اللي خارج الايه؟ خارج الجبال بتاعت. صلى العشاء وخد ايد عبد الله بن مسعود من وسط الناس واخده معاه إلى بطحاء ايه؟ مكة. يعني ايه؟ يعني مثيل وادي مكة خارج الجبال بتاعت مكة، يعني خارج حدود ايه؟ المسجد الحرام. ثم خط له خطا، مين اللي خط؟ النبي صلى الله عليه وسلم. خط له خطا وقال ها هنا، يعني إلزم هذا المكان، وأمره ألا يتعداه، وقال له إنه سيأتيك رجال فلا تكلمهم فإنهم لن يكلموك، تقعد هنا ولا تتعدى هذا الايه؟ هذا الخط، وهازلك ناس ما تخافش منهم وما تكلمهمش، وهم كمان مش ايه؟ مش هيكلموك. وفعلا جلس ابن مسعود رضي الله عنه ولم يتعدى الخط. طبعا لو كان تعدى الخط كان هلك، كان اختطف، ان الوقت هيتعامل مع مين؟ مع الجن مش مع الانس. النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الليلة ذهب ليدعو الجن إلى الله ويتلو عليهم القرآن. فجلس ابن مسعود رضي الله عنه فيقول: فرأيت أناسا كالزط في أشعارهم وأجسامهم. الزط ده جنس من الهند، شعره إيه؟ كتير وطويل، لا أرى لهم عورة ولا أرى لهم قشرة، يعني لا هم اللي لابسين ولا هم اللي عورتهم إيه؟ باينة من طول شعورهم. أناس كالزط في أجسامهم وشعورهم لا أرى لهم عورة ولا أرى لهم قشرة، يعني إيه القشر هنا؟ يعني هدوم الملابس يعني. ولا أرى لهم قشرة، ينتهون إلي ولا يجاوزون الخط، كلهم جايين ناحيته ومحدش يوم بيجاوز الإيه؟ الخط اللي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم بإيده. ثم يصدرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده كل حبة يروحوا لإيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان، هو مش شايف النبي فين صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى إذا أقبل، حتى إذا أقبل الليل، يعني كاد أن ينتهي، يعني إيه؟ قرب الفجر يعني، جاءني النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معي في الخط وتوسد فخذي ونام صلى الله عليه وسلم، وقال: لم أنم منذ الليلة، يعني طول الليل إيه؟ سهران وتعبان عليه الصلاة والسلام. فتجاوز يعني دخل معاه في الخط اللي هو رسمه له ونام على رجله صلى الله عليه وسلم، نام على رجل مين؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ، يعني كان ليه صوت هو بإيه؟ ليه صوت نفسه بيبقى مسموع وهو نايم صلى الله عليه وسلم. قال: فآتاني أناس عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال. شافهم بإيه؟ بعينه رضي الله عنه وأرضاه، شاف أناس جايين لابسين أبيض وجمالهم ما يتوصفش، الله أعلم ما بهم من الإيه؟ من الجمال. فجلس بعضهم عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم عند رجليه، فحدث بعضهم بعضا وابن مسعود رضي الله عنه يسمع، بيكلموا بعض وابن مسعود إيه؟ بيسمع. فقال بعضهم لبعض: لم نر عبدا أوتي مثل ما أوتي هذا النبي، إن عينيه تنامان وقلبه يقظان، إن عينيه تنامان وقلبه إيه؟ يقظان. قالوا: فاضربوا له مثلا، وده بقى الإيه؟ الشاهد. فاضربوا له مثلا، فقالوا: مثله كمثل سيد بنى قصرا وجعل فيها مائدة ودعا الناس إلى طعامه وشرابه، فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه، ومن عصاه إيه؟ عذبه. يعني الموضوع مش تسمع الكلام أو ما تسمعش براحتك، لا، تسمع الكلام هتدخل الجنة، ما تسمعش الكلام يبقى العذاب والعياذ بالله. فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه، ومن عصاه إيه؟ عاقبه أو عذبه والعياذ بالله. ده يا جماعة يعني بعض الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه مع أمته حتى نخرج منها بمدى حرصه صلى الله عليه وسلم ومدى معرفته بما يضر أمته وما ينفعها. عارفين إمام البخاري رحمه الله حديث جابر اللي احنا لسه قايلينه قبل حديث ابن مسعود رواه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه، في كتاب صحيح البخاري اسمه كتاب الاعتصام بالكتاب والايه والسنة، في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثنى تحته أحاديث كثيرة من هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وأرضاه. عشان إيه يا جماعة؟ عشان يبين لنا إن الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجاة في الدنيا وسعادة في الآخرة، فأما التخلف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي عذاب في الدنيا وفي الإيه؟ وفي الآخرة. من الأحاديث اللي أثنتها في هذا الباب حديث أبي هريرة الذي نحفظه جميعا، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. حاجة إيه؟ حاجة ممكن نستغرب، كل أمتي يدخلون الإيه؟ الجنة، إلا من أبى، إلا من إيه؟ إلا اللي مش عاوز بقى، هو حر بقى، إلا اللي مش عاوز، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ السؤال ده يا جماعة معناه إيه؟ مش متخيلين إن في حد ممكن يأبى دخول الجنة. فقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، هو حر بقى. الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي خلفه مآله الجنة، والذي يعصاه صلى الله عليه وسلم مآله النار والعياذ بالله. هذا بمجرد التكذيب والكفر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالنا إن زادت الصيلة بالله، فيجمع هؤلاء الفجرة بين الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه ومعاداته ومخاصمته والاستهزاء به والاستهانة بحقه صلى الله عليه وسلم. هذا هؤلاء كيف سيكون حالهم ومآلهم عند الله تبارك وتعالى؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث إيه؟ لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هيروحوا من ربنا فين سبحانه وتعالى؟ بس يا جماعة مش المشكلة هم هيروحوا من ربنا فين، المشكلة إحنا عملنا إيه؟ إحنا يعني كيف نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان حالنا ودورنا؟ ودي مشكلة، مشكلة تحز في النفس في مثل هذه العصور المظلمة والعياذ بالله. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من إيه؟ إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد إيه؟ فقد أبى. لذلك لا نتعجب عندما نسمع إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله عندما كان يقول السنة كسفينة نوح، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك والعياذ بالله. احنا نمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم ونرفع سنته على رسمه ونتشبه به صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ولا نترك شيئا من هديه صلى الله عليه وسلم، فنركب سفينة نوح. وإما يكون في الإنسان من الهلاك والبوار بقدر ما يفوته من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. عشان كده يا جماعة نرجع تاني نقول الحديث اللي احنا قلناه في الأول، تركتكم على مثل الواضحة الايه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ايه هالك. يبقى اللي هيعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم سنته ويعمل بها ويدعو إليها ويتمسك بها هذا هو الذي يركب السفينة وينجو إن شاء الله عز وجل. وأما من تخلف عن سنته صلى الله عليه وسلم وبدل وأحدث في دين الله عز وجل ولم يرفعها على العين والرأس فقد أبى أن يركب سفينة النجاة. هذا مآله أن يحول الموج بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من المغرقين، فحال بينهما الموج فكان من الايه من المغرقين. ده حال سفينة نوح، يتركب وتنجو يتتخلف وتهلك. نختار ايه كلنا يا جماعة؟ بلا شك طبعا كل عاوز يركب، بس الركوب يا جماعة ليه تذكرة؟ الركوب ليه تذكرة؟ هذه عبارة عن تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها والدعوة إليه. ثلاث كلمات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالإيه؟ بالصبر. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى الواحد يتعلم دين النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ويتمسك بها في خاصة نفسه ويعمل ويدعو الناس إلى إيه؟ إلى ذلك، عندئذ تأتيه النجاة. ويا جماعة مفيش فلاح ولا نجاح لا في الدنيا ولا في الدين إلا بالطريقة دي. يرجع المسلمين تاني يعني حمية لدينهم وغضبا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، فيرفعون شريعة الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فوق العين والرأس ويقولون كلنا محمد صلى الله عليه وسلم. ساعتها ترجع تاني الدائرة تدور على الكفرة الفجرة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فلاح في الدارين، ويفوت الإنسان من الفلاح والنجاح بقدر ما يفوته من سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم سنته اتباع هديه صلى الله عليه وسلم هو الحياة. الإنسان لا يستحق وصف الحياة ولا اسم الحياة إلا إن كان ممن يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا إيه دعاكم لما يحييكم، يعني أنتم موت لغاية ما إيه تستجيبوا لأمر الله وتتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اللي بيتخلف ويتهاون ويسيب دي ورا دي ورا دي، يحول الله عز وجل بين قلبه وبين التمسك بهديه صلى الله عليه وسلم، وساعتها يتهاون ويتخلف، وقد تفوته السفينة برمتها والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما إيه يحييكم. يبقى الحياة إيه؟ في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه صلوات الله وسلامه عليه، تعلم الوحي الذي أرسل الله عز وجل به نبيه، كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك إيه روحا من أمرنا. سمى الوحي إيه روح. طب وهي في حياة بدون روح؟ حد ممكن يكون حي بدون روح؟ لا. يبقى احنا اما نمشي وراه صلى الله عليه وسلم ونعظمه ونرفع سنته وشريعته، واما نحن موتى والعياذ بالله. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. يبقى جماعة اللي عاوز الصراط المستقيم، اللي كل شوية هو بيصلي يقول اهدنا الصراط الايه المستقيم، فين هو الصراط المستقيم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصراط المستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط ايه مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يبقى الهداية فين؟ تهدي وسنته صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا يقول يا جماعة وإن تطيعوه ايه تهتدوا. في سورة ايه دي يا جماعة؟ في سورة ايه دي؟ في سورة النور. في سورة ايه؟ ليه في سورة النور؟ وان تطيعوه ايه تهتدوا. هو الهداية مع النور. ومين النور؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب ايه مبين. اما الكتاب فالقرآن، واما النور فمحمد صلى الله عليه وسلم. هنمشي ورا النور هنهتدي. طب واللي هيغمض عينه او يتنكب طريق النور ما عساه الا ان تتخبطه الظلمات فيكون من الهالكين والعياذ بالله. يبقى جماعة الهداية فين؟ في سنته وهدي صلوات الله وسلامه عليه، نتعلمها ونعمل بيها وندعو الناس كلهم اليه. الكلمه دي جماعه اللي ما بتاخدش اربع ثواني دي جديد الدين. تعلم السنه وتعمل بيها وتدعو الناس اليه، هو ده دينه باختصار. فالواحد يا جماعه يعرف ان هو ده اعظم دور ممكن يعمله، ان يقول انا من هنا ورايح مش هعمل الا النبي صلى الله عليه وسلم يامر بيه. والنبي ده نهى فيه يكون راجل نبوي، راجل من اتباع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. طب والهدايه يا جماعه اللي في سوره النور دي وان تطيعوه تهتدوا، لما تقرا السياق بتاع الايات تعرف ان المسلمين لن تكون لهم في الارض رايه ولن تكون لهم في الارض رفعه الا بهذه الطريقه. قال الله عز وجل قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، يعني عليه البلاغ وعليكم السمع والطاعة. فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه إيه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ الإيه المبين. بعدها على طول الآية اللي بعدها على طول يقول إيه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا إيه. وهو ده يا جماعة اللي احنا كلنا بنتمناه، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من إيه. يبقى إيه السبيل من استخلاف في الأرض؟ وإن تطيعوه. أول الآية قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفي وسطها وإن تطيعوه تهتدوا، وبعدها على طول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ليه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الرسول لعلكم إيه ترحمون. يبقى إذا كان في رفعة وتمكين في الدنيا فيه رحمة في الإيه في الآخرة. يبقى أنت اللي عاوز فينا ربنا يرحمه، اللي عاوز يخش في رحمة الله، الآية دي بتبين له السكة. وأطيعوا الرسول لعلكم إيه لعلكم ترحمون. والعكس بالعكس، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم والعياذ بالله. لن يضروا الله شيئا وسيحبط إيه أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. دي في سورة ايه؟ في سورة محمد. ليه في سورة محمد صلى الله عليه وسلم؟ عشان هو الإمام، هو الفيصل، هو الفرق بين الناس، هو الفرق بين ايه؟ الناس. يعني مش وراه وربنا يرفعنا دنيا واخره، يعني تخلف عن سنته زي ما هو حاصل دلوقتي في اغلب واكثر المسلمين والعياذ بالله، ناخد فوق دماغتنا بالايه؟ قولوا انتوا بقى، انا مش هقول. نتخلف عنه، ناخد فوق، بس احنا للاسف ما بنحسش غير لما الاسعار تغلى، ما بنحسش. كان بركه المباراه وبركه الكاس ان تغلوا الايه؟ الاسعار. وهنيئا لكم الكاس، كلوا كاس بقى، وبكلوا الايه؟ وبكلوا الكاس. مش الناس فرحانة بالكاس؟ خليهم بقى ياكلوا الكاس. فيا جماعة، هو ايه؟ واحد زائد واحد يساوي كام؟ يساوي اثنين ولا اكتر ولا اقل؟ هما اثنين، هما ايه؟ اثنين. واحد زائد واحد يساوي اثنين. هنمشي وراه يا جماعة، يبقى هداية، يبقى نور، يبقى رحمة في الاخرة وفي الدنيا. واطيعوا الرسول لعلكم يا جماعة ترحموا. لما ربنا سبحانه وتعالى يعني قالت بنو اسرائيل واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة انا هدنا اليك، قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ اللي عاوز يخش في رحمة ربنا يا جماعة، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي. نتبعه يرحمنا الله ويرفعنا على رؤوس الخلائق حتى ولو اخترعوا القنبلة الهيدروجينية. مش هي... يعني جماعة بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، ما بنتعاملش مع قنابل. احنا نرجع لشريعتنا، نرجع لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والله يرفعنا الله فوق السحاب. خالد بن الوليد كان بيقول لأعدائه ايه من الفرس والروم؟ والله ان رفعتم فوق السحاب ليرفعن الله اليكم او ليهبطنكم علينا. هتروحوا مننا فين؟ معنا الكلام، هتروحوا مننا فين؟ هذا حال من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ورفع سنته. يبقى يا جماعه هي دي الرحمه، هو ده طريق الايه؟ هو ده طريق الايه؟ الرحمه. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه، وبالجمله ايه؟ ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله. مش عايزين الرحمه؟ مش عايزين ربنا يرحمنا من فوق؟ ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. عظيم فوز في الآخرة وعظيم رحمة هنا في الدنيا. يبقى إيه السبيل؟ إيه فين السكة؟ هو هنا كده يا جماعة. هنتبع ملة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه، ربنا هيحبنا، ربنا ايه؟ هيحبنا. اسالكم بالله، ايعذب الله احبابه؟ لما اليهود قالوا نحن ابناء الله وايه؟ واحباؤه، رد ربنا عليهم ازاي؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم. ربنا ما بيعذبش احبابه. عاوزين ربنا يحبنا عشان يرفع عنا المقت والنكال اللي احنا فيه، نعمله ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني امتى ربنا يحبنا؟ لو اتبعنا رسوله صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله، ان كنا نزعم وندعي محبه الله فعلامه ذلك ان نتبع رسول الله وثمرته ان يحبنا الله تبارك وتعالى. واحنا يا جماعه مش غريب ان احنا نحب ربنا، لكن الحاجه الكبيره ان ربنا يحبنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يعذب الله حبيبه في النار. لو ربنا حبنا يا جماعه يبقى فلاح في الدنيا وفي الايه؟ في الاخره. باختصار هو ده الفوز. كلمه فوز يا جماعه يعني نيل المطلوب والنجاه من المرهوب. الفوز في كده، هي دي السكه. قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الايه؟ هم الفائزون. فاولئك هم الايه؟ الفائزون. عاوزين نبقى منهم؟ عظيم طبعا يا جماعه نبقى منهم. يبقى نعمل ايه؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي، هي دي الصفات. فاولئك هم الايه؟ الفائزون. الم يقل الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا ايه؟ عظيما. فقد فاز فوزا ايه؟ عظيما. ساعتها يبقى الواحد فينا يتمنى عن قريب ان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من الايه؟ ومين رأس النبيين؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم رأسه، هذا اللي بقوا معاه. ومن يطيع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السكة يا جماعة، مش الواحد يبقى ماشي على سطر وسطر وسطر وسطرين ويقول هي ساعة وساعة، ما تحبكهاش عليه. ويعمل زي ايه؟ زي الفراش اللي بيفكر النار سبيله الى الحرية ونيل الشهوات والعياذ بالله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ذلك الفضل من الله، من العوز ينال من فضل الله عز وجل ورحمته يتبع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نتأمل، نجول جولة سريعة بقى أو بطيئة حسب يعني ما ربنا سبحانه وتعالى ييسر في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم أنهم لما عرفوا ذلك لم تدعهم نفوسهم إلا بالمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حذو الخزة بالخزة. أنا والله يكاد الإنسان يبكي عندما يعني يقرأ أو يذكر أثر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. خرج من المدينة إلى مكة للحج، خرج عشان إيه؟ يحج. فالناس لاحظوا ان هو السكة ماشية قدامه طوالة، كل شوية عمل ايه في الناقة، يوم محاول بالناقة شوية يثني عنق الناقة، يثني عنق الايه الناقة. فلما سئل عن ذلك قال لعل خفا ان يقع على خف. عارفين معناه ايه يا جماعة؟ نفسه الناقة بتاعته تدوس في المكان اللي الناقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم داست فيه في حجة الوداع. لعل خفا ان يقع على ايه؟ خف. احنا مش عاوزين خف، احنا حتى عاوزين الفرائض والانتاء عن المحرمات، احنا مش عايزين نعصب. لعل شوف النبلاء كانوا بيعملوا ايه، لعل خفا ان يقع على ايه، ان يقع على خف. ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عندما تولى الخلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لان تتخطفني الطير أحب إلي من أن أفعل شيئا قبل إنفاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث بعث أسامة، مش ممكن أعمل حاجة قبل الحاجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيه بها. وعقد لواء أسامة بيديه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه، فأرسل وأنفذ بعث أسامة. انتوا عارفين يا جماعة يعني إيه أنفذ بعث أسامة؟ انه عارفين العرب كلهم ارتدوا بعد الاسلام الا اهل المدينه واهل مكه واهل الطائف، وكل العرب في الجزيره العربيه كانوا يريدون الغاره على المدينه النبويه على سيدنا الصلاه والسلام. ومع ذلك يصر ابو بكر ان يبعث بعث اسامه وفيه جيش المسلمين وابطالهم كلهم، كل الجيش مع اسامه. والمشكله الكبيره ان جيش اسامه راح يحارب مين؟ راح يحارب الروم. جيش راح يحارب الروم والعرب في الجزيرة العربية كلهم ارتدوا وبيخططوا عشان يهجموا على المدينة، وهي بلبدت في دماغ ابو بكر مش ممكن ابدا اعمل حاجة في خلافتي قبل بعث ايه اسامة. ليه؟ لا احل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش جايله قلب يفك اللواء اللي النبي عقده، مع انه كان الوضع ايه، الوضع اتغير. النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام والعرب لم يرتدوا ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب، ومع ذلك كان صارم عليه رضوان الله، وكان في ذلك الرحمة والنجاة للمسلمين، وكذلك لكثير من قبائل العرب التي ثبتت على إسلامها ببعث إيه أسامة. يطبع جيش أسامة كل ما يمر على قبيلة من قبائل العرب يقولون لو يكون بهم قوة ما أنفذوا هذا البعث وما أرسلوا هذا الجيش فيثبتونه على الإسلام، يقولون ننظر ما يكون بينهم وبين الروم. والله إن الروم غلبوهم خلاص كفينا بغيرنا، وإن غلبهم يبقى احنا ما رجعناش عن إيه؟ عن الإسلام. فكفوا مؤنة شرق الجزيرة وشمالها ببعث إيه؟ أسامة رضي الله عنه وأرضاه. بس أبو بكر الصديق كان بيخطط لكده؟ أبدا، ده كان كل الموضوع إيه؟ لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان شعار رفع أبو بكر الصديق في خلافته رضي الله عنه وأرضاه قال إني لست تاركا شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يجي أبو بكر يشوف الشريعة كلها منحة والسنة يستهزأ بها وأصحابها بقوا سخرة ومسخة بين الناس، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن إيه؟ أن أزيغ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عارفين يا جماعة نفس الباء، أول حديث أسنده الإمام البخاري في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الاعتصام حديث أبي وائل. أبو وائل رحمه الله يقول: جالست شيبة بن عثمان رضي الله عنه وأرضاه عند الكعبة. مين شيبة بن عثمان؟ شيبة بن عثمان الحجبي اللي هو حاجب الكعبة اللي معاه مفاتيح الايه؟ الكعبة. أبو وائل رحمه الله جالس شيبة بن عثمان الحجبي عند باب الكعبة، فقال له شيبة: جلس مني عمر كمجلسك هذا. يعني بقول له عمر لما كان أمير المؤمنين كان قاعد معايا في نفس المكان اللي انت قاعد فيه دلوقتي، جلس مني عمر في مجلسك هذا، فقال: لقد هممت ألا أترك فيها صفراء ولا بيضاء إلا فرقته بين المسلمين. يعني ايه؟ الكعبة كان فيها كنز ذهب وفضة، فعمر رضي الله عنه هم أن يأخذ هذه الأموال الطائلة العظيمة الضخمة فيفرقها في فقراء المسلمين. وحش الكلام ده؟ هي الكعبة بتاكل؟ طب وحتى لو بتاكل هتاكل ذهب وفضة؟ يبقى العقل بيقول ايه؟ ان الجاه ملوش لازم يتحط في الكعبة، ده يتقسم في فقراء الايه؟ المسلمين. فشيبة بن عثمان يرد على عمر يقول له ايه؟ يقول له: انك لست بفاعل. يقول له: مش هتعمل كده. بيحكم عليه هو امير المؤمنين، يقول له: انك لست بفاعل. فقال: ولما؟ قال: لان صاحبيك لم يفعله. اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر. عارف ان طالما عمر حد فكره ان ابو بكر ما عملش كده وقبله النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، يبقى هو كمان مش هيعمل ايه؟ مش هيعمل. انك لست بفاعل. قال: ولما؟ قال: لان صاحبيك لم يفعلا. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: نعم المرآن يقتدى بهما. يقول له: طب انا هعمل ايه؟ لازم اعمل زيهم طبعا رضي الله عنه ايه وارضاه. عمر بن الخطاب اللي قعد مره يفكر وهو بيعمل عمره وهو امير المؤمنين وشاف الناس بيعملوا عمره في طواف القدوم، طواف العمره الفرض، الناس اول ما بيجوا يطوفوا بيعملوا ايه؟ يقوم مطلعين كفهم اليمين اللي هو الايه؟ الاقتداء في كل الطواف في السبع اشواط، وكمان في الثلاث اشواط دول بيعملوا ايه؟ بيرملوا يعني بيجروا في المحل كده. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: فيما الرملاء والكشف عن المناكب. بيقول لهم: احنا ليه بنعمل كده؟ ليه بنكشف عن مناكبنا وليه بنجري واحنا بنطوف؟ الكلام ده كان ايام عمرة القضاء لما كانت العرب في مكة، اهل مكة قريش يعني، قالوا: يأتيكم اليوم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد وهنتهم حمى يثرب. قد وهنتهم حمى ايه؟ يثرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأً اراهم من نفسه قوة. فيبقى هم جاروا ليه؟ عشان يوروا اهل مكة الجلد والقوة. عشان كده اهل مكة كانوا قاعدين على ابي قبيس اللي هو في الجهة الايه؟ الشمالية. فكانوا لما يلفوا حول الكعبة يوصلوا الركن اليماني، بين الركن اليماني والحجر الاسود يقوموا ايه؟ يقوموا واخدين نفسهم، يقوموا مبطئين واخدين نفسهم. اول ما يوصلوا الحجر الاسود يقوموا بادئين تاني الايه؟ الجري، عشان يوريهم الايه؟ يوريهم القوة، يوريهم الجلد والقوة. يبقى كان في علة ولا ما كانش في علة؟ طب خلاص العلة في ذلك. فبيقول: فيما الرملان والكشف عن المناكب. على فكرة يا جماعة هو بيقول كده عشان يعلم الناس، مش بيقول كده عشان هو بيفكر. ثم قال: غير أننا لا نترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الآخر يعني هو القاعدة إيه؟ هو عمل إيه وهنعمل زيه. مش مشكلة إيه الحكمة، مش مشكلة إيه العلة، المهم زي ما يا جماعة في نفس الباب ده، باب الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ كلام عمر: والله إني لا أعلم أنك حجر ولا تضر ولا إيه ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما إيه ما قبلت. يعني هم دول يا جماعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبهذا فازوا ونالوا الدرجات العلى في الجنة والرفعة في الدنيا. علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول عمر: فتساورت لها ولم أتمنى الإمارة إلا يومئذ. ليه؟ عشان ينال لقب يحبه الله وإيه ورسوله، ويحب الله ورسوله. يعني قعد يوري النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عشان يديله الإيه؟ الراية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ أتي بي وكان أرمت تفل في عينيه فبرأت عينه ثم دفع له الراية. ركزوا بقى في الكلمة، الراية دي في صحيح مسلم يا جماعة، يعني مش حدوتة، مش قصة خيالية، مش خيال علمي. هو اداله الراية وقال له ايه؟ قال له: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. الكلام ده معناه ايه؟ يعني بقول له روح طوال، مش حاجة اكتر من كده ولا اقل من كده. بقول له امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله ايه عليك. يقول ابو هريرة فثار علي شيئا، يعني ايه؟ مسافة معينة، يعني مشى شوية ثم وقف ولم يلتفت. بالله عليكم يا جماعة، الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم انك تكلموا ازاي؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم ايه، ولا تظهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. الادب انه يلتفت اليه ويروح لغاية عنده وايه، ويسأله بصوت واضح. يقدر عليه يعمل كده؟ مش قادر يعمل كده. ليه؟ ما قال له امشي ولا تلتفت، ما انه اصلا مش ده المقصود. المقصود انه ايه؟ يمشي على طول ما يتلكعش، رضي الله عنه وارضاه. يقول ابو هريرة فوقف علي ولم يلتفت ثم صرخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زعى على اخره، يا رسول الله علام اقاتل الناس؟ بيسألوا انا اقاتلهم مرات امتى يعني؟ فقال قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم اجابوك لذلك فقد منعوا منك دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. الشاهد في الحديث ده يقف ولا يلتفت ففتح الله عليه. هو ده امثال هؤلاء القواد الذين يرفعون ويعظمون امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين يفتح الله ايه عليه. مش يعني الجماعه مش ايه، الموضوع ما بيجيش جهجهوني كده. ربنا سبحانه وتعالى حكيم في قضائه وفي ايه قدر، يعلم حيث يجعل رحمته. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه اللي كنا بنتكلم عنه دوت، يروي هذا الحديث سالم بن عبد الله بن عمر ابنه، يقول ان ابوه حدثهم هو واولاده قاعد وسط اولاده بيقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماءكم المساجد، إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فلا تمنعوهن. تمام؟ بيقول لهم لما واحدة في واحد فينا مراته تقول له عن إذنك أصلي مثلا في العشاء في الجامع، يقول لها إيه؟ براحتك، عاوز تصلي العشاء في الجامع صلي، والأحسن تصلي فين؟ بس إذا كان هي صممت يعني يعديها عشان البيت يعديها، يعني خليها تصلي في الجامع، مش عشانها هي، عشان إيه؟ عشان امر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بلال بن عبد الله بن عمر ابنه قال والله لنمنعنهن، انا ما طلعش مراتي تصلي في الايه في الجامع، لو قالت لي همنح، معنى الكلام لو قالت لي ايه همنح. يقول سالم ابن سالم اللي سمع الكلام فسبه سبا لم اسمعه يسبه لاحد من قبل، فاعضه بلسانه بكلام لم اسمعه من قبل. هراش فيني عشان ايه؟ احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنع عنهن؟ انت بتقول ايه؟ انت بتقول الكلام ده في مواجهه سنه مين؟ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهجر، ما بقاش ايه؟ ما بقاش يكلمه تاني خلاص. عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه وارضاه كان قاعد مع ابن عمه، فابن عمه بيمسك الحصى الصغير ده وبيحدفه بيلعب، يعني اللي اسمه في الشرع ايه؟ الخز. الخز يعني القاء الحصى الايه الصغير. ابن عمه قاعد جنبه وبيرمي الايه الحصى ده، فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخز، يعني قال ما تعملوش ايه، ما تعملوش كده، فانها تكسر السن وتبقى العين ولا تنكئ العدو، يعني ملاش ايه ملاش، وممكن تضر، ممكن تدفع عين واحد وممكن تتخلص النسوه. فنهى الرجل بحصياته ثم عاد. سعى الرجل سعى وخد حصى ثانيه بعد ما قال له، وراح ايه؟ وراح رميه. قال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبث، والله ما كلمتك ما حييت، مش ممكن اكلمك كلمه ثانيه طول ما انا عايش. انا اقول لك قال يجي يبص عليه يجي ايه؟ يبص، والله ما كلمتك ما حييت. عباده بن الصامت رضي الله عنه وارضاه كان في الشام مع معاويه رضي الله عنه، فباع معاويه سقايه من ذهب بأكثر منها وزنا، المفروض حاجة من ذهب عشان تبيعها بدنانير لازم تكون وزنا بإيه؟ بوزن زي ما كنا قلنا إيه؟ زمان. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه لمعاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، يعني تبيعها توزنها وتاخد وزنها بالظبط إيه؟ دنانير، يا إما تبيعها بدراهم بقى، لأن الدنانير من الذهب والدراهم من الإيه؟ من الفضة. قال له إيه معاوية؟ قال له ما أرى بذلك بأسا. ليه؟ قصده ان دي مصنوعة، فالنجم اللي يطلعها ياخد ايه؟ اجرته مصنعيته. فقال ما ارى بهذا بأسا. فغضب عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه وقلب له عينيه وقال له والله لا اساكنك بارض لك علي فيها امرا. ما معاوية كان امير الايه؟ امير الشام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والله لا اساكنك بارض لك علي فيها ايه؟ امرا. وارتحل من ساعته الى المدينة المنورة. فلما رأى عمر بن الخطاب قال ما الذي جاء بك؟ فقص عليه ما ايه؟ ما حصل. فقال ارجع لا امرة له عليك قبح الله ارضا لست فيها وامثاله. قبح الله ارضا لست فيها. روح وهو امير على الشام مع عدن، انت تعمل اللي انت عاوزه وتقول اللي انت عاوزه وما لوش امر عليك. عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه يحدث مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان الحياء خير كله، والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم. فقال بشير بن كعب رضي الله رحمه الله وكان يهوديا وأسلم، فقال بشير بن كعب إنا نجد في كتبنا أن من الحياء عجزا ومنه ضعفا ومنه سكينة ووقارا. نجد في كتبنا توراة أن من الحياء ضعفا ومنه أن من الحياء ضعفا ومنه عجزا ومنه سكينة ووقارا. واحد بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير ايه كله. اتأدب بقى مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي يقول الحياء خير كله وانت تقول ايه؟ والله الحياء انواع، منه العجز، وان كان الكلام ده هو الايه؟ هو الوضع، بس ده العجز والضعف ما اسموش حياء. امال اسمه ايه؟ اسمه خجل. اسمه ايه؟ اسمه خجل، ما اسموش حياء. فقال له عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك. ثم جعل يتغيب عليه ويتغضب عليه والناس يهدئونه يقولون والله انه لطيب النفس انه لكريم الخلق. قاعدين يهدوا فيه وهو ايه؟ مش راضي. ثم اقسم الا يحدث بحديث وهو شاهد. يعني بقول له مش ممكن بعد كده احدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكان انت ايه؟ انت فيه. طبعا يا جماعه احنا مش مطلوب مننا نعمل كده مع الناس، لان الناس دلوقتي في جهاله غير زمان. ايام الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لهم حق ان هم يغضبوا الغضب ده. ليه؟ السنه ظاهره والعلماء متوافرون والقوه مع الحق، اما الان فالقوه ليست مع الحق بل مع الباطل. فانت بتقول لواحد مثلا سنه النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فنقشك ولا اكلمك ما تقولوش بقى لا اساكنك بارض انت فيها ولا لا اكلمك. لا مش يعني لازم نترفق بالايه؟ بالناس ونفهمهم بالراحه. من يقبل يقبل ومن لا يقبل يعني هو حر، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبه بقى. عليك الا الايه؟ لست عليهم بمسيطر. لان احنا يا جماعه دلوقتي في زمان الغربه، وده اخر نقطه عايزين نتكلموا فيها. زمان الغربه دي نكمله خمس دقايق ولا كفايه كده؟ احنا يا جماعه دلوقتي هل الالتزام بسنه النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف اللي احنا بنوصفه دوت سهل؟ صعب جدا طبعا، صعب جدا جدا يعني محدش ينكر كده. بس يا جماعه يعني على قدر اهل العزم تاتي الايه؟ العزائم. وتاتي على قدر الكرام المكارم. والجنة سلعة الله ايه؟ غالية. يبقى انت يعني ايه؟ اصبر وصابر. فعن عتبة بن غزوان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من ورائكم ايام الصبر. ان من ورائكم ايه؟ احنا عايشين وشايفين اهو. ان من ورائكم ايام الصبر. بالله عليكم يا جماعة ركزوا في الحديث ده وياريت تحفظوه. ان من ورائكم ايام الايه؟ الصبر. للعامل فيهن بما أنتم عليه اليوم أجر خمسين منكم. بيقول لمين؟ بيقول لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بيقول للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن بما أنتم عليه اليوم أجر خمسين منكم. فقالوا يا رسول الله بل منهم خمسين بعد منهم مش مننا احنا. قال لا بل منكم. يعني يا جماعه صح الموضوع صعب بس الاجر ايه؟ انت لا تتخيله. انت مش ممكن ابدا تتخيل عظم الاجر اللي انت لو اتمسكت بسنه النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ايام الغربه وايام المحنه ديت اجرك عند ربنا هيكون ايه؟ هيكون قد ايه؟ والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر الايه؟ المصلحين. اصلا شوف كلمه المصلحين ديت هي يا جماعه تفسير الغربه. النبي صلى الله عليه وسلم قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى لإيه؟ للغرباء. فقيل ومن هم يا رسول الله؟ قال أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي ضبط الذين يصلحون إذا فسد الناس. يعني ناس الجو العام فيهم فساد، وانت تيجي من وسطهم كده فتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فتصير من الصالحين، ثم تدعوهم إلى ذلك فتصير من المصلحين، فيكتبك الله مع المحسنين أعلى درجات الجنة إن شاء الله عز وجل. وجماعة الأمر بالإيه؟ يعني الغرم بالغرم، يعني كل عين أحطها إيه؟ فاضل، على قد ما هتتعب على قد ما هتلاقي وتؤجر. أختم هذا الكلام يعني بمثل استوقفني كثيرا والله، هو أبو زرع الرازي عليه رحمة الله. أبو زرع الرازي جماعة من كبار المحدثين، من أقران الإمام البخاري رحمه الله، ده قارين البخاري وأبو حاتم، الثلاثة دول أعظم محدثين في عصرهم، من تلامذة الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه والناس العظام دول. أبو زرع الرازي هذا عد على رجليه مشيا في طلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو حاتم 30,000 فرسخ، ثم ترك العد. هيعد إيه؟ ماشي على قدمه يطلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تعرض للموت في الصحراء 3 مرات هو بيطلب سنة مين؟ سنة الحبيب، عشان توصل لنا إحنا. ما هو البخاري ومسلم والناس دي يا جماعة ما جمعوش السنة وهم قاعدين تحت المكيفات، ولا حتى وهم قاعدين في بيوتهم، دول لفوا الدنيا عشان يجمعوا السنة اللي إحنا بن إيه؟ بنرفضها دلوقتي والعياذ بالله. أبو زرع الرازي هذا عندما احتضر، لما حضرته الوفاة، راجل بيموت، حضره كبار المحدثين كبار العلماء في عصره، ابن خالته أبو حاتم الرازي والمنذر بن شاذان ومحمد بن مسلم بن وارة، دول ناس يا جماعة ناس علماء فضائل، ثقات أجداد من رجال الشيخين كلهم في هذه المنزلة، يعني ثقات حفاظ أسباب كلهم. واحد بيموت وأهل العلم دول الصحابة قاعدين حواليه، فتذكروا حديث التلقين وعاوزين يلقنوه، فاستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه. إحنا هنلقن أبا زرعة الرازي إمام المحدثين وسيد الحفاظ عليه رحمة الله، نلقنه الشهادة، نقول له قل لا إله إلا الله، فصعب عليهم مستحيل. بعد يفكروا قال هلما نروي حديث معاذ، تعالوا بقى نعود حوالينه كده ونتذاكر حديث إيه معاذ. فقال محمد بن مسلم بن وارة وكان أكبرهم سنا رحمه الله، قال حدثني أبو عاصم النبيل، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال حدثنا صالح بن أبي ابن أبي وسكت. هو ابن أبي عريب، يعني إيه؟ عاوز حد يلقن إيه الإيه؟ أبو زرعة بيموت، أبو زرعة رحمه الله إيه بيموت، فسكت. فقال أبو حاتم حدثنا أبو عاصم النبي، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال حدثنا صالح، وسكت. ولم يتجرأ أحد من الجالسين أن يقتل. فقال أبو زرعة أسندوني، فأسندوه. فقال حدثنا أبو عاصم النبي، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال حدثنا صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومات. قبل أن يكمل الحديث، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بقية الحديث طبعا كلمة دخل الجنة هو ما قالهاش، ده عملها، يعني هو فعلا نرجو له إن شاء الله أن يكون الآن في الإيه في الجنة. اللي بيعيش على حاجة بيموت عليه، اللي بيعيش على حاجة بيموت. وده بيفكرني بالإمام العظيم، يعني إمام الجرح والتعديل بلا منازع، يحيى بن معين أبو زكريا رحمه الله. أبو زكريا هذا يحيى بن معين هو الذي كان يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعد يقول فلان ثقة اقبله حديث، فلان صدوق اقبله حديث، فلان ضعيف، فلان ليس بشيء، فلان واهي كده، يعني عشان نعرف مين اللي نقبل حديثه ومين اللي ما نقبلش أي حد. أثنى حياته كلها في ذلك، في الذب عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان أحد ابن معين رحمه الله كان يقول الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا من الجهاد في سبيل الله. فقال له محمد بن يحيى الزهلي، وده إمام مشهور جدا يعني، وكمان قال له الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد عدوه وهذا أفضل منه؟ قال نعم بكثير، يعني مش أفضل منه بس، لا أفضل منه بكثير كمان. يحيى بن معين هذا رحمه الله خرج للحج في آخر عمره، وكان يمر على المدينة النبوية ذهابا وإيابا، مع أنه كان في العراق. عشان إيه؟ محبة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ساكنها عليه الصلاة والسلام. فآخر سنة حجاج راح المدينة وقعد فيها ثلاث أيام ثم خرج مع أصحابه. فلما نزلوا أول منازلهم رأى في منامه هاتفا يهتف به: يا أبا زكريا أترغب عن جوارنا؟ مين اللي بيقول له كده؟ صلى الله عليه وسلم. بيقول له: يا أبا زكريا أترغب بنبيب الكنية؟ النبي بيعظمه بنبيب الكنية؟ ما هو ده يا جماعة عمل ياما، وإحنا دلوقتي بيقول بس التزموا بالسنة بيبقى صعب علينا. ده أفنوا حياتهم والله كلها في طلب السنة والعمل بها والذب عنها، رضي الله عنهم ورحمه الله. يا أبا زكريا أترغب عن جوارنا؟ فقال لأصحابه: امضوا فإني راجع. يعني أنتوا كملوا بقى مع السلامة وأنا إيه؟ راجع المدينة. فرجع إلى المدينة ولم يبت فيها إلا ليلتين وقبضت الثالثة. تدرون على ماذا حمل إلى البقيع؟ حمل على أعواد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخشبة اللي كان عليها بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن في البقيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع ان يموت منكم في المدينه فليه فليفعل. الناس دي ربنا وفقهم لكده ليه؟ فانت تبص لحياتهم والبذل اللي بذلته لحياتهم، عشان كده يجي ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ ييسر لهم ختمه خير. الناس دي يا جماعه لما كان يبلغها حاجه عن النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن يفوته. يعني انا اذكر من العجائب، ودي فعلا من اعجب العجائب، انتوا عارفين كلكم يا جماعه ان الامام احمد رحمه الله حصل فتنه خلف القران فتوارى السلطان طلبه عشان يعذبه، فتوارى في بيت إبراهيم بن هانئ ثلاثة أيام، ثم قال لإبراهيم بن هانئ: أطلب لي بيتا آخر. فقال: إني أخاف عليك، أنا خاف أطلعك تبان ياخدوك على طول، العسكر ياخدوك على طول، والعيون إيه؟ العيون ياما، كل الأزمنة مش دلوقتي بس. وقال: إني أخاف إيه عليك؟ فقال: أطلب لي دار وسأفيدك فائدة. بس انت شوف لي بيت وعليك انت، وربنا يسلمها. وفعلا شكله بيت وانتقلوا فيه. عارفين يا جماعه كان عاوز يطلع عليه بعد ثلاث ايام؟ قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم كمن هو وصاحبه في غار ثور ثلاثه ايام ثم تحول. الروايه بتقول كده، ان النبي قعد ثلاث ايام في الغار ثم ايه؟ تحول. هربان من العذاب. الامام احمد رحمه الله انضرب 400 صوت، الصوت فيها يموت فيه عليه رحمة الله في فتنة خلق القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كمن في غار ثور ثلاث أيام ثم إيه؟ فهو كمان عاوز يقعد في حتة أكثر من ثلاث أيام. سنة بقى عم. شوف الناس كانت بتعمل إيه؟ يعني بيقول طب عشان ما نفتحوش أكثر من كده، بس يا جماعة يعني إذا كانت كلمة أخيرة، نقبل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نتعلمها ونعمل بها ونتمسك بها وننشرها في الناس، نحشر إن شاء الله عز وجل على عقبيه. قولوا ما تسمعون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.